أما التوسل بذات الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا لا يفيد، لأن ذات النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن الرسول أعظم الناس جاها عند الله، لكن بالنسبة لي أنا لا تنفعني. الجاه الذي أعطاه الرسول أعطاه الله الرسول صلى الله عليه وسلم إنما ينتفع به هو، أما أنا فلا أنتفع به، وإذا كنت لا أنتفع به فجعله وسيلة نوع من العبث، نوع من العبث. كيف تتوسل إلى رب العزيز الجبار بشيء لا يكون وسيلة؟ وأما الحديث الذي أشار إليه السائل فإن الرجل يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم في حياته يقول أتوجه إليك بنبيك لأجل أن يدعو له الرسول عليه الصلاة والسلام، يكون هذا من باب القسم إيش؟ من باب القسم السابق، أن يتوسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح، بدعاء الرجل الصالح الذي ترجى إجابته، وليس من باب التوسل بذات الرسول صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.